بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية استقامة الظاهر والباطن، ألقاها يوم الخميس 21 من شهر رجب عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. هذا الموضوع الذي اختير للكلام فيه هو أهمية استقامة الظاهر والباطن. الاستقامة هي الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر امتثالا وتطبيقا، والنواهي ابتعادا عنها وحذرا. ولهذا فقد جاء التنويه بحال هؤلاء الذين وفقهم الله جل وعلا لهذا الطريق السوي وهو الاستقامة. قال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. فالاستقامة هي الأخذ بما أمر الله جل وعلا، وفي مقدمة ذلك تحقيق التوحيد الذي هو أصل الأديان كلها وأصل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فالتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده، ويتحقق بتحقيق أقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بهذا يتحقق الأصل الأول من أصول الدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وإفراد جميع أنواع العبادة لله جل وعلا من دعاء وخوف ورجاء واستعانة واستعاذة واستغاثة وذبح ونذر. إفراد الله جل وعلا بهذه الأنواع من العبادة، والتوكل والخوف والخشية والرهبة والإنابة. بهذا يتحقق التوحيد، توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومات بين الأنبياء وأممهم، لأن توحيد الربوبية مقر به، حتى الكفار يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لأن توحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله، توحيده بأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير جميع الأمور. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام وحج وزكاة ودعاء وخوف ورجاء إلى آخر أنواع العبادات. بهذا يتحقق الأصل الأول الذي يجب أن يكون الإنسان عليه حتى يكون مستقيما. أما إذا كان من المراوغين في الشرك والبدع ولا هذا ما هو مستقيم، هذا منحرف. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتوحيد الله جل وعلا هو أصل الاستقامة، فمن أراد الاستقامة الحقيقية في الظاهر والباطن فليحقق التوحيد وليكن خائفا بعيدا عن الشرك، لأنه لا يكفي أن نعرف التوحيد ونحققه ولا نعرف الشرك حتى نحذره، لأن من أشرك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة بطلت جميع أعماله. لهذا يقول عز من قائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد مع التوحيد من معرفة الشرك والابتعاد عنه، وإلا سنقع في الشرك ولا ندري. ولهذا نجد بعض من ينتمي إلى الإسلام يطوفون بالأضرحة ويتمسحون بجدران المقابر والقباب المبنية عليها ويدعون مع الله الأولياء ويقولون هذه ما هي عبادة، العبادة هي الركوع والسجود وما علموا أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فمن دعا مع الله أحدا غيره فقد أشرك معه في عبادته. فلا بد من تحقيق هذا الأصل، وهو الركن الأول من أركان الإسلام وأركان الإيمان. والركن الثاني أو الجانب الثاني في تحقيق التوحيد هو شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يمكن لعبد من عباد الله أن يكون مؤمنا موحدا حتى يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وحتى يكون العمل موافقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذه أول قاعدة وأول أساس يجب على المكلف أن يحققه حتى يكون قد بدأ بالاستقامة. من شروط الاستقامة تحقيق أركان الإسلام، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب عليه أن يأتي بحقها. وحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الشعائر التعبدية، وهو ما يكون باستقامة الظاهر. فاستقامة الظاهر تتحقق إذا تحقق الباطن. أما إذا كان الباطن خربان ليس فيه صلاح وليس فيه حياة فهي حال المنافقين والعياذ بالله. إيمانهم صوري وعباداتهم صورية، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان الحقيقي الذين وقر الإيمان في قلوبهم فإنهم يصلون لا من أجل الناس، وإنما من أجل إرضاء الله جل وعلا، لأن الله تعبدهم بذلك وأمرهم وكلفهم، حيث فرضت الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50 صلاة وخففت حتى صارت إلى 5. هذه من واجبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا بد لإقامة الصلاة من معرفة ما تكون به مستقيمة، كيف تكون الصلاة صحيحة. إذا حققنا أركانها وشروطها وواجباتها وأتينا بها على الوجه المطلوب، أما يكون الإنسان يؤدي الصلاة كعادة هذه لا تنفعه، لأن الله جل وعلا قد جعل فيها بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. هذه الصلاة التي تنفع فاعلها هي ما توفرت شروطها وأركانها وواجباتها، وليس هذا المجلس والمقام مقام تفصيل في هذا، بل يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله في هذه العبادة وأن يحققها بما يجب لها. فإذا تحققت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجب على العبد أن يؤدي الزكاة، زكاة المال وزكاة البدن وزكاة العلم والجاه والمنصب، ينفع الناس الذين هم حوله. وأعظم نفع ينفع به إخوانه المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والصبر والحلم والاحتساب، بهذا يكون قد أدى زكاة الشيء الذي عنده في خاصيته، في بدنه وفي علمه وفي جاهه ومنصبه. ويؤدي زكاة المال كما هو مفصل في كتب الفقه، والأموال الزكوية سائما بهيمة الأنعام، والذهب والفضة عروض التجارة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، شروطها ومقاديرها وأهلها معلوم من كتب الفقه بالضرورة. من لازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صيام رمضان، إذ هو الركن الرابع، فيجب على كل مسلم ومسلم حل عليه رمضان وهو عاقل قادر مقيم خال من الأعذار بالنسبة للنساء كالحيض والنفاس، وجب عليه أن يصومه أداء، وإن لم يستطع فإذا خرج رمضان فإنه يصومه قضاء. على كل حال يجب الصوم لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز إنكاره أو إفطار رمضان بدون عذر، ما جاء في الحديث: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وإن كان من أهل اليسار ويسر الله له الحج إلى بيت الله الحرام حج، لأنه ركن من أركان الإسلام ولا يسقط إلا عند العجز عن الزاد أو الراحلة أو لم تجد المرأة محرما. هذه أركان الإسلام الخمسة، وهي استقامة الظاهر. إذا رأيت الإنسان محافظا على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين يؤديها كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات محددة، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رأينا الإنسان يصلي الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في أوقاتها، ورأيناه يؤدي زكاة المال وزكاة البدن والجاه والعلم ورأيناه يصوم الفرض والنفل، ورأيناه يحج ويعتمر. هذا قد طبق شروط الاستقامة في الظاهر، وهو لنا بالظاهر، وأما الباطن فيعلمه الله جل وعلا. ولهذا يجب على العاقل ألا يكون يخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، أولى بالخشية والله جل وعلا. كما يجب علينا أن نحقق أركان الإيمان الستة حتى يستقيم الباطن، وهي الإيمان بالله. والإيمان بالله يستلزم الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا الذي يتحقق به الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وأنهم خلق كرام خلقهم الله لعبادته وكلفهم الأعمال التي يكون عليها قوام هذا الكون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة، أن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، منها ما نعرف ومنها ما لم نعرف. من الإيمان بالله الإيمان بالرسل، وأنهم أشرف الخلق على الإطلاق، اختصهم الله لرسالته إلى أمم الأرض من الإنس والجن، وخيرهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخير أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خصه الله بالمقام المحمود يوم القيامة. إذا تحققت هذه الأركان وآمنا باليوم الآخر، وهو البعث بعد الموت والحساب على الأعمال، وآمنا بالقضاء والقدر، وأن الله جل وعلا علم كل شيء وقدره وكتبه، فقد حققنا الإيمان، وهو من الاستقامة في الباطن. إذا تحققت هذه الأصول، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وكنا محسنين فيها، فقد استكملنا مراتب الدين الذي به تتم الاستقامة في الباطن وفي الظاهر. إذا استقام العبد على صراط الله المستقيم، الصراط الدنيوي، بالعمل الصالح، وفقه الله جل وعلا للمرور على الصراط الأخروي الذي جعله الله اختبارا وامتحانا، من أتى بسبب الجواز جاز عليه، ومن تخلف ولم يأتي بسبب الذي يجوز به يعني يمر على الصراط تعثر وسقط. فمن استقام على الصراط الدنيوي الاستقامة الصحيحة يسر الله له المرور على الصراط الأخروي. قال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الوفاة، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في جنازة رجل من الأنصار فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قص القصة للموتى، فقال: إن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يعني حال الاحتضار. نزلت ملائكة من السماء مع أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر فيأتيه ملك الموت فينادي روحه أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج الروح بسهولة فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان، ثم يشيعها الملائكة إلى السماء. كلما مر بسماء سألوا ما هذه الريح الطيبة، فيقال روح ابن فلان ابن فلان، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا ارجعوا روح عبدي إلى اكتبوا روح عبدي في عليين وارجعوها يعني الروح إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. وبعد رجوع روحه إلى الجسد يأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا النداء من قبل الله أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها. ثم يأتيه رجل طيب الرائحة وطيب الثياب حسن الوجه، فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة لأرجع إلى مالي وأهلي يعني في الجنة. وأما إذا كان الكافر أو المنافق أو قال المرتاب فإنها تنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح من النار بدل الأكفان والحنوط، فيجلسون منه مد البصر، ثم يعالج ملك الموت روحه فيناديها أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتتفرق روحه في البدن فتنزع منه نزعا شديدا فتوضع في ذلك المسوح، ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتطرح طرحا بعد أن يسألون ما هذه الريح الخبيثة، فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الأرض، فتطرح روحه طرحا ثم تلا قول الله جل وعلا إن الذين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فتكون الإجابة بالفشل، لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب ببرزبة من حديد، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو أطعت الله، أما وقد عصيت الله فهذا منزلك، ثم يفتح له الباب الثاني إلى النار، فيأتيه من حرها وحميمها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الموتى هو من النتائج التي تصير للإنسان عند موته، تتنزل عليهم الملائكة يعني أهل الإيمان أهل الاستقامة ألا تخافوا مما أمامكم من أهوال القيامة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الوعد الذي وعدكم الله سينجزكم إياه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يعد للضيف. أهل الإيمان في تكريم بعد أن يموت الإنسان يبدأ التكريم له، أولا في البرزخ، ثانيا عند البعث. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد هم الذين يأتون على نجب الخيل والإبل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد يكرم إذا نزل بساحة من استوفده، وهؤلاء وافدون على الله جل وعلا، وافدون على أكرم الأكرمين وعلى أرحم الراحمين، فيعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه نتائج الاستقامة. الاستقامة التامة لا تكون الاستقامة نافعة إلا إذا تطابقت الجوارح مع القلب. وأما إذا كانت الجوارح في شق والقلب في الشق الآخر فهذا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا في الظاهر أمام الناس يصلون ويصومون ويجاهدون، ولكنهم في الباطن كفار. فهل ينفعهم صلاح الظاهر؟ هل تنفعهم استقامة الظاهر؟ لا، لأن من شرط صلاح استقامة الظاهر أن تكون الاستقامة في الباطن أقوى. إذا كانت الاستقامة في القلب أقوى كان الإنسان أخلص لله جل وعلا. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني وصية موجزة جامعة مانعة، جامعة لكل الخير مانعة أن يرد عليها أي ملاحظة. ماذا قال له؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية جملتين، نعم جملتين من أبلغ الخلق، من أبلغ الأمة الذي أعطاه الله جوامع الكلم، كلام قليل ومعاني جمة كثيرة. قل آمنت بالله، هذا الشق الأول من الوصية. ثم استقم، هذا الشق الثاني. ولو نظرنا إلى قوله قل آمنت بالله، كم تحت هذه الجملة؟ كم تحتها من الأوامر؟ كم تحتها من النواهي؟ كم تحتها من الأعمال التي تتطلبها الاستقامة؟ قل آمنت بالله، وهذا يتحقق بتحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. من حقق هذه الأركان فقد آمن بالله، وأما الاستقامة فهي الثبات والاستمرار. قد يستطيع الإنسان أن يجتهد في أسبوع، قد يستطيع أن يجتهد في شهر، قد يستطيع أن يجتهد في سنة، لكن الشأن كل الشأن الثبات على هذا الدين. والله جل وعلا ما كلفنا أن ننقطع عن الدنيا، ولا كلفنا أن نسهر الليل كله في صلاة وفي، ولا أن نقطع النهار كله في صيام، ولا أن نجلس في المساجد أبدا. الله جل وعلا قبل منا اليسير، لكن بشرط أن يكون خالصا لله وصوابا. لا بد من الشرط لقبول العمل، وهما شرطان، شرط الإخلاص وشرط الصحة. فشرط الإخلاص أن يكون الإنسان ناويا بعمله وجه الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من الناس، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. إذا صام صامت جوارحه، سمع والبصر واللسان والفرج واليد والرجل، بهذا يكون قد صام حقيقة، وإلا ما كان الصيام مفيدا. ومن صلى كذلك، أي يصلي بجميع جوارحه، ويأتي بالصلاة على وجهها الصحيح، وهكذا. فتطبيق الأعمال من الإخلاص لله جل وعلا العبادة، وأن تكون العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس فيه استحسان بمعنى خلاف السنة والقرآن أبدا. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا بد للاستقامة الظاهرة والباطنة من مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء وللهوى والشيطان، لأن الإنسان تتجاذبه ثلاثة أعداء: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، والهوى. إذا علم هذا أعد لذلك عدته. أما إذا كان يجهل هذه الأشياء ولا يدري ما الذي يحركه من الداخل، فيكون كالحشر في مهب الريح، أي إلى أينما حركه الشيطان تحرك، أو حركته النفس الأمارة بالسوء تحرك، أو حركه الهوى تحرك. إذا كان بهذه المثابة فهذا لا عرف أسباب الاستقامة ولا استقام عليها. ولا يمكن لأحد أن يعرف أسباب الاستقامة ويستقيم إلا إذا علم. ولهذا أمر الله بالعلم في قوله عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأول أمر نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن أراد أن يكون العمل صحيحا مقبولا وخالصا لوجه الله جل وعلا فعليه بالعلم، حتى يعرف كيف يتطهر، وكيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يحج، وكيف تتحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام، وما هو الإحسان. لابد أن يكون عالما بهذه الأمور، ولا يأتي العلم وحيا، وإنما يأتي بالتعلم. ومن أراد التعلم يجب عليه أن يختار المعلم مأمون الجانب الذي سلم من البدع وسلم من الهوى، هذا الذي ينفعه وإن كان علمه قليلا. وأما علماء السوء الذين طغت عليهم الأهواء وخرجوا عن الجادة، خرجوا عن المنهج الصحيح إلى التحزب والابتداع، فهؤلاء علمهم شر. ولأن يبقى الإنسان جاهلا خير له من أن يعلم علم هؤلاء، الذي هو مشوب بالبدع، مشوب بالمهلكات. إن لم يجد المعلم فليختر الكتاب، والحمد لله المكتبة الإسلامية غنية في كل فن من الفنون، في العقيدة، في القرآن وعلومه، في الحديث وعلومه، في الفقه وأصوله، في علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة، كل شيء موجود والحمد لله. وما على طالب العلم إلا أن يختار المعلم أو الكتاب الذي يتخرج عليه، وليتعلم ويعمل يطبق. أما أن يريد أن يعمل العمل الصحيح بدون تعلم فهذا يكون الخطأ عنده أكثر من الصحيح، وقد يأتي بالعبادة صورية لا يدري ما هي معانيها وما لذتها وما تأثيرها في قلبه. فلا بد من العلم والتعلم حتى تكون الاستقامة متحققة بإذن الله جل وعلا. فمن سعى في تحقيق وتحصيل الاستقامة فعليه أن يثبت عليها، لأنه لا ينفع أن يستقيم يوم ويعوج 3 أيام، يستقيم سنة وينحرف سنوات، ربما يقع في زمن الانحراف هلاك وموت، فيلقى الله جل وعلا راجعا عن الحق منهزما عن الاستقامة والثبات. والحمد لله في أوقاتنا الحاضرة تيسرت السبل والوسائل لطلب العلم وتحصيله والإحسان إلى النفس بتثقيفها وتعليمها ورفع الجهل عنها عن طريق هذه الوسائل وعن طريق هذه المواقع التي تعنى بهذا الباب، تعنى بالعلم والتعليم، تعنى بالمنهج الصحيح، تعنى بالكتاب والسنة. فما على طالب العلم إلا أن يجتهد في تخصيص وقت لهذا الشأن. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا واستقامة على ذلك حتى نلقى الله عز وجل. يجب علينا أن نحذر الفتن التي أفسدت كثيرا من العقول، ولا سيما من ليس عنده علم، لأن المبتدعة ما يذهبون إلى العالم يأخذوه، يأخذوا الذي لا علم عنده. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه بالعلم الشرعي ولا يستعجل ولا يقول تأخرت في السن، ما ينفع للعلم والتعلم أو أنني حصلت الشيء الذي ينفعني، لا أبدا. كلما زاد الإنسان في العلم كلما ازداد فيه نهما ورغبة. وشأن السلف الصالح هو الطلب والاستمرار على ذلك، فعلينا أن نسعى في تحصيل العلم. لهذا جاء في الحديث الشريف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا منيبة وأنفسا مطمئنة ونية صادقة وثباتا على المنهج الصحيح حتى نلقى الله جل وعلا على ذلك. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا. الوقت شيخ حفظك الله، نسأل سؤال واحد تفضل. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: أنا أعرف علاج قسوة القلب ولكن صعوبة في الأمن، فما هو العلاج؟ ونطلب منكم الدعاء وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لقسوة القلوب والغفلة وعدم الرغبة في الطاعة، هذا له أسباب، وهو الإعراض عن كتاب الله والإعراض عن أسباب رقة القلب، وهو تلاوة القرآن بتدبر حتى تحرك به القلوب فترق وتنيب إلى الله عز وجل. إذا لم يجد في المرة الأولى يكرر التلاوة، يتلو القرآن بتدبر وتمعن، ما يتلوه يعني ليخلص منه. إذا تلي القرآن بالمعنى الصحيح كان له في القلب أثر. كذلك يعني يلازم القيام بالفرائض والاكثار من النوافل، ويشغل نفسه بالذكر بعد تلاوة القرآن، يشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، بهذا يكون قد عمل الأسباب التي من أجلها يرق القلب ويقبل على الطاعة ويكون برغبة. وأما الإعراض عن ذكر الله وعن كتاب الله وعن الطاعة، فلا شك أن القلب ينفر، ولا سيما إذا حل محل هذه الأنوار، حل محلها الظلمات، ظلمة الجهل وظلمة البدع وظلمة المعاصي، يعني الوقت مشاهدة وتجوال في الفضائيات والقنوات، ومشاهدة للبدع والشهوات وشبهات، القلب يكسى ما في شك. القلب إن تعاهده صاحبه بوسائل الإصلاح وهي القرآن والذكر والدعاء والصلاة والعبادة صلح واستقام، وإن أهمله بل وأدخل عليه المفسدات والأشياء المهلكة، هذا يعني من أسباب العطب ومن أسباب الهلاك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فقها في الدين وإخلاصا في العمل وصحة واستقامة، وللاستماع والله أعلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.